نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلة حسنه عامة. أقول لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر، والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر. قلنا بأنه يوجد هنا بحث، وهو أنه هل أن الكافر مكلف بالفروع أم لا. نحن نعلم أن هناك جملة من التكاليف، القسم الأول من التكاليف هي المرتبطة بأصول الدين، وهذه لا إشكال ولا شبهة أنه لا فرق بين المؤمن والكافر في وجوب الإيمان بها في المرتبطة بالتوحيد والمبدأ والرسالة والنبوة والمعاد ونحو ذلك. القسم الثاني من المعارف هي تلك المرتبطة بالفروع، ولكنها فروع دليلها عقلي وليس دليلها شرعي. هذه أيضا لا كلام في أنه لا فرق بين المؤمن والكافر في هذه الجهة. القسم الثالث من المعارف هي المرتبطة بالفروع ولكنها ثابتة بالشرع، كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك من التكاليف، فهي التي وقع فيها الكلام بين الأعلام في أن الكافر غير المسلم هل هو مكلف بها أو ليس كذلك. وبينا فيما سبق أن ثمرة هذا البحث في أنه هل يوجد للكافر عقاب إضافي بالنسبة لتركه لهذه الفروع أو أنه لا يوجد ذلك العقاب الإضافي. هنا وقع الحديث بين الأعلام في أن الكافر مكلف بالفروع أو ليس بمكلف إلا بالأصول، فإذا آمن بالأصول تتوجه إليه ماذا؟ أوامر التكليف بالفروع أيضا. أما إذا لم يكن مؤمنا بالأصول فلا يتوجه إليه صلي صم يجب عليك الحاج وعليه فلا معنى لأن يعاقب على ترك الصلاة والصوم والحج بالإضافة إلى تركه للإيمان بتلك الأصول الدينية. في البحث السابق يتذكر الإخوة نحن قلنا تارة نتصور أن العقاب أمر اعتباري ورابطة العقاب والعمل رابطة اعتبارية، وأخرى نتصور أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء والعقاب المترتب على ذلك العمل أمر واقعي تكويني. فإذا كانت الرابطة رابطة اعتبارية فمن الواضح أنه هذا الكلام له مجال كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، لأنه لا نعلم من الشرع أنه يعاقب الكافر على ترك الأصول وترك الفروع معا أو فقط يكتفي بمعاقبة الكافر على ترك الأصول فقط، أما ترك الفروع فلا يعاقب عليها. فلا بد أن نرجع إلى الأدلة الكلامية الأدلة الموجودة بأيدينا لنرى بأنه دل دليل على التكليف أو لم يدل عندنا دليل على التكليف. أما إذا اعتقدنا بأن الرابطة بينهما رابطة واقعية رابطة تكوينية، فإذا قلنا أن الرابطة رابطة تكوينية من الواضح أن هذا العمل له هذا الأثر. هسه سواء صدر من إنسان يؤمن بالله أو صدر من إنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، سواء صدر من إنسان يؤمن بالخاتم أو صدر من إنسان لا يؤمن بالخاتم. يعني من قبيل ما ذكرنا قلنا بأن النار محرقة، هذه النار محرقة لا يفرق، لا يفرق عند النار أن الذي تحرقه هو مؤمن بالله أو ليس بمؤمن بالله، هو مؤمن باليوم الآخر أو ليس بمؤمن باليوم الآخر، لأن الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية، رابطة واقعية، رابطة حقيقية، كالرابطة الموجودة بين الماء والارتواء الذي يحصل منه، بين السوم والأثر المترتب عليه، بين النار والإحراق المترتب عليه. فإذا لابد أن نميز جيدا بأن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب سواء كان مثوبة أو كان ماذا؟ عقوبة. ما هو؟ هنا قد يرد علينا إشكال، خلوا ذهنكم جيدا. إذا قلنا بأن الرابطة رابطة تكوينية، فكما أن الأعمال القبيحة تترتب عليها آثارها من العقاب، فيلزم أن تلتزموا أن الأعمال الحسنة أيضا يترتب عليها ماذا؟ آثار. يعني هذا الإنسان إذا صلى فإنه أيضا يترتب عليه الأثر وإن لم يكن مؤمنا بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. طب يلتزم أحد بذلك أو لا يلتزم؟ ها؟ يمكن الالتزام أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن الالتزام. أنتم لا يمكنكم أن تقولوا بأنه إذا كانت الرابطة رابطة تكوينية واقعية حقيقية إذا لا يفرق فيها بين المؤمن والكافر، وإلا ننقض عليكم ماذا؟ بالأعمال الحسنة كالصلاة والصوم والحج والزكاة والقمص. لو فرضنا أن الكافر قام بهذه الأعمال تترتب عليها آثارها أو لا تترتب؟ لا يمكن أن تلتزموا بأن الآثار تترتب. الجواب نقول أن الآثار لا تترتب باعتبار أنه فيها شرائط واقعية أخرى. من شرائطها الواقعية ما هو؟ ها؟ من شرائطها الواقعية الإيمان بالله. من شرائطها الواقعية ماذا؟ الإيمان بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من شرائطها الواقعية ماذا؟ الإيمان بالقرآن. هذه مجموعة الشرائط إذا توفرت عند ذلك يؤثر ماذا؟ العمل أثره المطلوب. هذا من قبيل أن السم متى يؤثر؟ إذا كانت فيه المادة السمية بدرجة كذا. أن الدواء متى يؤثر؟ إذا كانت الدرجة المادة الكيميائية الموجودة فيه بدرجة كذا. وإلا إذا لم تتوفر فيه الشرائط الأخرى فإنه من الطبيعي أن العمل لا يؤثر أثره المطلوب. وهذا بخلافه في المحرمات. في المحرمات، هذه النقطة التفتوا إليها، في المحرمات نحن لم نجد من الأدلة الموجودة بأيدينا أن هذا العمل وهو الكذب مثلا أو السرقة مثلا إنما لها أثر بشرط الإيمان بالإسلام. أما إذا لم يؤمن الإنسان بالإسلام فإن السرقة لا أثر تكويني له. ما أدري واضح المطلب يولا. فيما يرتبط بالمحرمات أن الأدلة الموجودة بأيدينا قالت أن هذا الفعل يترتب عليه هذا الأثر، ولكن بشرط الإسلام يترتب عليه الأثر أم لا؟ في الأعمال الحسنة الدليل قائم بأنه إذا أردت أن تؤثر الصلاة أثرها لابد أن يكون بشرط ماذا؟ بشرط الإيمان بالله، بشرط الإيمان بالرسالة، بشرط الإيمان بالإسلام، بشرط الإيمان بالقرآن، كما أنه بشرط الطهارة مثلا. أما في السرقة لكي يترتب عليه الأثر ايضا بانه لكي لا بد ان تؤمن بالله حتى ان السرقة تؤثر اثرها او لا، بل بالعكس نستطيع ان نرجع الى الادلة الموجودة بايدينا نجد بان فيها كثير من الشواهد تثبت لنا هذه الحقيقة، وهي ان هذه الاعمال مطلقة تشمل المؤمن وغير المؤمن. منها ما جاء في هذا الكتاب اللي احنا مرارا ننقل، هو توظيف المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد للسيد هاشم الحسيني الطهراني. هناك يذكر جملة من الشواهد، يقول: الشاهد الأول الآيات الناطقة بأن الأنبياء عليهم السلام دعوا المشركين، صفحة 595 طبعا من الكتاب، بأن الأنبياء عليهم السلام دعوا المشركين والكافرين إلى الفروع كالعبادة والتقوى والسجود والشكر والإحسان وترك الفساد في الأرض والبخس في الميزان وغيرها، كما دعوهم إلى الإيمان بالأصول. نحن عندما نرجع للآيات القرآنية نجد أنه ماذا؟ أنها مطلقة تشمل المؤمن وغير المؤمن، أعم من أن تكون أصول أو فروع. شاهد آخر، تقول: الآيات الدالة على عذاب الكافر بالخصوص لتركه الفروع، هناك جملة من الآيات فيها هذا الظهور، والدالة بالعموم على عذاب تارك الفروع كقوله تعالى: ويل للمطففين، أعم من أن يكون مؤمنا أو أن يكون كافرا، إلا أن يقوم عندنا دليل من الخارج بأنه هذا الويل إنما هو للمطفف بشرط أن يكون ماذا؟ مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فإنه ماذا؟ فلا يوجد له الويل، يعني كفره مانع أو ليس بمانع، إسلامه شرط أو ليس بشار، هذا يحتاج إلى دليل. وقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى، وقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهكذا كثير من الآيات التي تثبت بأنه كما أن المؤمن مكلف بالفروع، فإن إطلاقها وعموم هذه الآيات تثبت أن الكافر أيضا مكلف بالفروع، هذا مضافا إلى الروايات الموجودة في المقام. طبعا الدليل العقلي يذكره أيضا في صفحة 596 من الكتاب، يقول: الخامس ما دل عليه العقل وهو أن كل واقعة لها حكم واقعي من الحسن والقبح على ما تقرر فيما سبق، فإذا كان له حسن واقعي أثر واقعي، إذا كان له ماذا؟ قبح واقعي وأثر واقعي، عندها لا يفرق بين أن يكون القائم بذلك العمل مؤمنا أو أن يكون كافرا، هذا مضافا إلى الروايات الموجودة في المقام. من هذه الروايات منها ما في البحار باب علة خلق العباد، صفحة 598، وتكليفهم عن علل الشرائع، عن الطلقان، عن عبد العزيز، إلى أن يقول: قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت له: لما خلق الله الخلق؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته وليكلفهم طاعته فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم، يعني عن نفسها مضرة، بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم ماذا؟ إلى نعيم الأبد. هذه غاية الخلق، وهي السعادة الحقيقية، السعادة الدائمة، وهذا لا يكون إلا من خلال التكليف والامتحان والاختبار، وهذه لوازمها كما سيتضح لنا الإشارة إليه وتقدم مفصلا في الأبحاث السابقة أيضا. وتجدون هنا الإمام سلام الله عليه لم يفصل بأنه هذه التكاليف إنما هي للمؤمن، أما الكافر فليس مكلفا بهذه الفروع إلا بعد أن يؤمن ماذا؟ بالأصول. نعم، هذا الإيمان بالأصول شرط ماذا؟ للإتيان بالفروع، وهذا مما لا إشكال فيه، كما أن الطهارة شرط للإتيان ماذا؟ بالصلاة. الإيمان بأصول الدين شرط ماذا؟ لصحة الإتيان بهذه الفروع. ومنها أيضا عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: خلقهم ليأمرهم بالعبادة. قال: وسألته عن قوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم. أيضا لم يفصل الإمام سلام الله عليه بين المؤمن وبين الكافر. ومنها أيضا عن ابن أبي عمير: حكم الله حكم الله في الأولين والآخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث في الأولين والآخرين، بلا فرق بين أن يكون مؤمنا أو كافر. فلهذا قال: والحاصل أن الله تعالى أراد من كل أحد جميع مراتب الدين من الأصول والفروع، ولكنه كل بحسب اجتماع شرائطه. واحد من شرائط الإتيان بالفروع هو الإيمان ماذا؟ هو الإيمان بالأصول. فإن كان فإن قال هذا الكافر يوم القيامة: أنا لم أأتي بالفروع لأني لم أكن مؤمنا بالأصول، يقولون له أنه الإيمان بالأصول كان شرط العمل بالفروع، فلماذا لم تؤمن بالأصول؟ هذا من قبيل أن الإنسان يريد أن يعتذر لعدم الإتيان بالصلاة أني لست بالمتوضئ، يقبل العذر أو لا يقبل العذر؟ ها؟ يقبل أو لا يقبل؟ قال له: يجب عليك ماذا؟ أن تتوضأ. لا يمكنك أن تعتذر بأنه لست متوضئ إذا انسقط عن التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الصلاة ممن؟ يريد الصلاة من المتوضئ، وأنا متوضئ أو محدث؟ محدث، فيريد الصلاة مني أو لا يريد؟ ماذا تقولون؟ ها؟ يريد أو لا يريد؟ إذا لا يريد جزاكم الله خير، إحنا ما نسقط شرائط التكاليف ونخلص من كل شيء. إذا المولى لا يحق لأحد أن يعتذر بهذه المغالطة، يقول: الله أراد الصلاة من المتطهر وأنا محدث أو متطهر، فأنا محدث فلا يريد الصلاة مني. الجواب نقول: أراد الصلاة من المتطهر فيجب عليك ماذا؟ أن تتطهر. كذلك في باقي الفروع: أراد الله الصلاة بشرائطها من المؤمن بالله وبرسوله وبكتبه واليوم الآخر. تقول: أنا لست مؤمنا، فيجب عليك الإيمان بتلك. فلهذا هذا المصنف يقول، سيد هاشم الطهراني يقول في صفحة 594، يقول هناك: واعترض عليه بأنه كذا، يقول أن والجواب أن الكفر ليس مانعا بل الإسلام شرط لصحة بعض الأعمال كالعبادات، فالله تعالى يريد الحج من الكافر، ولكنه كما واحد من شروطه الاستطاعة، واحد من شروطه ماذا؟ ها؟ الإسلام. ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الاستطاعة لا يجب تحصيلها، ولكنه الإسلام ماذا؟ يجب تحصيله، وهو بالنسبة إلى الحج من قبيل الوضوء، لا بالنسبة إلى الحج من قبيل الاستطاعة. قال: شرط لصحة بعض الأعمال كالعبادات، فالله تعالى يريد الحج مثلا من الكافر بشرط أن يسلم، كما يريد الصلاة من المسلمي بشرط أن يتطهر، لا مطلقا وعليه. ولكن الإنسان لا يلزم ولا يجوز للمسلمين أن يلزموه بالمرتبة اللاحقة مع عدم قبوله للمرتبة السابقة، بل يلزم بالأول فالأول، يلزم الإيمان بالأصول، فإذا آمن بالأصول يلزم ماذا؟ العمل بالفروع. وعلى هذا الأساس يتضح بأنه لا فرق بين المؤمن والكافر في توجه التكاليف الشرعية والفروع إليه، فالتكاليف متوجهة إلى المؤمن والكافر على حد سواء، ولكنه مع هذا الفرق، وهو أنه في المؤمن الشرط متحقق، ولكنه في الكافر الشرط غير متحقق. أقول: وعلة حسنه عامة. أقول: لما بين أولا حسن التكليف مطلقا، شرع في بيان حسن التكليف في حق الكافر، والدليل على أن على حسن التكليف مطلقا أن العلة في حسن التكليف وهي ماذا؟ وهي التعريض للثواب. لأجل هذا خلقهم، لأجل أن يوصلهم ماذا؟ إلى سعادتهم الحقيقية. التعريض للوصول إلى السعادة الحقيقية لا يفرق فيها بين أن يكون الإنسان مؤمنا أو كافرا، وهي التعريض للثواب عامة في حق المؤمن والكافر، فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر. مسألة اكتفتوا جيدا لهذه المسألة، هذه المسألة فيما سبق نحن أشرنا إليها إجمالا، والآن أشار إليها أيضا بنحو الإجمال، وهي أنه نحن واحدة من الشرائط الأساسية التي ذكرناها في التكليف ما هي؟ قلنا ألا يلزم من التكليف ضرر. على من؟ على نفس المكلف وعلى المكلفين الآخرين. وهنا هذا الكافر عندما لم يعمل بهذا التكليف من تكليفه يلزم الضرر عليه ولا يلزم الضرر عليه؟ إذا لم يكن هناك تكليف كان ضرر عليه أو لا يوجد ضرر عليه؟ خلوا ذهنكم جيدا يمين. يقول أنتم قلتم واحدا من شرائط التكليف صحة التكليف ألا يلزم من التكليف ضرر، وهنا يلزم من التكليف ضرر على الكافر أو لا يلزم؟ لا يلزم، ويوم القيامة يعاقب إذا لم يعمل، فهو إذا لم يعمل بالتكليف يوم القيامة يتضرر أو لا يتضرر؟ من شاء الضرر ما هو؟ ها؟ عدم العمل. فإذا لو لم يكن تكليف كان يتضرر ولا يتضرر؟ لا يتضرر. إذن انتفى ذلك الشرط الذي ذكرتموه هناك. والإشكال وجيه، ها؟ خلوا ذهنكم جيدا، الإشكال إشكال وجيه في نفسي، أنه بابا أنت لماذا تكلفني في الشيء حتى إذا أنا عطيتك أروح وين؟ إلى نار جهنم. قل أتكلفني، تقول أريد مصلحتي، أقول ما أريد أريد مصلحتي، تشتري من عند أنا أريد هنا أعيش وأنتهي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أترك الشغلة الشبهة. إذا يتذكر الإخوة نحن فيما سبق ذكرناها قلنا هذه الشبهة وأين تأتي إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا تأتي في تلك الحالة التي نقول أن الرابطة بين العمل والجزاء رابط ماذا؟ اعتباري. هو من حق أن يسأل يقول لماذا أنت جعلت هذه الرابط؟ أما لو رجعنا وقلنا بأن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل رابطة ماذا؟ رابطة تكوينية. هنا بعد هذه الشبهة تأتي أو لا تأتي؟ نقول لا تأتي. لماذا لا تأتي؟ لأنه هذا الإنسان بعد من حقه أن تسأل الله سبحانه وتعالى لماذا جعل مثل هذا النظام في هذا العالم. يعني من قبيل يسأل لماذا جعل الحق سبحانه وتعالى الإنسان إذا شرب الماء يرتفع العطش؟ هذا نظام تكويني. بعد لماذا جعل أن النار إذا وقعت علي تحرقني؟ هذا نظام تكويني. لماذا جعل أن الإنسان إذا سقط من شاهق ماذا تتهشم أضلاعه؟ هذا نظام تكويني. هنا أيضا يسأل لماذا جعل في نظام التكوين هذا الشيء؟ الجواب يأتي ما هو؟ بلي أنه هو النظام الأصلح. نعم هذا من حقه أن يرجع ويقول أساسا لماذا خلقه؟ ها لماذا خلقه؟ هذاك بالجواب يأتي ماذا؟ يتذكر الإخوة في بحث الإرادة في مبحث التوحيد قبل سنتين لعله، مو العام الماضي، العام الماضي في مبحث التوحيد، في مبحث التوحيد قلنا أن هذا الوجود وهو وجود الحق بهذه المواصفات لا معنى لأن نسأل لماذا أوجد، لا بد أن يوجد. هذا من قبيل أنك تسأل الجود لماذا يجود، يقول مقتضى الجواد ماذا؟ أن يعطي أو أن يدخل. هذا الوجود بهذه المواصفات من العلم والقدرة والحياة والجود والحكمة والغنى، هذا الموجود يخلق أو لا يخلق أي منهما؟ ثم لو لم يخلق، هذا الجواب الأول، لو لم يخلق لحرم كثير من الناس من الوصول إلى كمالاتهم الحقيقية. صحيح أنه كان نفع لبعض الكافرين والمعاندين أنهم لا يدخلون للنار، ولكنه كان ضررا على من؟ كان ضرر على أولئك الذين يطيعون الحق فيصلون إلى مقامات قاب قوسين أو أدنى، أو يصلون إلى مقامات القرب الإلهي. كان يحرمون أو لا يحرمون؟ فيدور الأمر بين أن نقدم مصلحة الكافر حتى لا يعذب، وبين أن نحرم المؤمن من الوصول إلى السعادة الحقيقية، فأيهما لا بد أن يقدم؟ هذا مضافا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا مضافا أن هذا الكافر إنما وصل إلى النار بسبب التكليف وبسوء اختياره. لو كان التكليف موقعا له، نعم، ولكنه هو بسوء اختياره ماذا؟ أوقع نفسه في الضرر. فإذا هذا الضرر ليس منشأه التكليف، وإنما منشأه ماذا؟ سوء اختياره، هو تقديم بعض مصالحه الوقتية على مصالحه الدائمة. فإذا بناء على هذا لم ينشأ الضرر من التكليف، وإنما نشأ الضرر من ماذا؟ من سوء اختيار هذا الإنسان، وإلا كان الطريق مفتوحا أمامه لأن يصل إلى ماذا؟ إلى السعادة الحقيقية وإلى الكمال الحقيقي، ولكن بسوء اختياره لم يرد هذا. تقول في النتيجة الله يعلم أنه فد مجموعة من الناس بسوء اختيارهم سوف يدخلون النار، فلماذا خلقهم؟ الجواب نأتي بأنه هذا مرجعه، أنه لماذا خلق العالم؟ فإذا قلت خب لماذا خلق العالم، تأتي تلك الأجوبة التي أشرنا إليها فيما سبق، أن هذا الوجود لا بد أن يخلق، وإذا خلق لا بد أن يكون على أفضل نظام وأحسن نظام وأصلح نظام، وأصلح نظام لا بد أن يكون فيه اختيار، وإذا كان فيه اختيار ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. هذا مقصود الاختيار، وإلا إذا لم يكن هناك اختيار بل الكل كانوا إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولكن مقتضى الاختيار ومقتضى الاختبار أنه بطبيعة الحال فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. تقول خب الله في النتيجة كان يعلم أنه فريق إلى السعير، خب لماذا خلقهم؟ أقول يلزم من الجبر أن يقف أمامهم هذا، وهذا خلاف، إما أن يرجع إلى ماذا؟ أنه إلى لماذا خلق هذا العالم من الأول ما كان يخلق؟ أقول وإن كان فيه مصلحة لبعض الكفار لبعض المعاندين، ولكنه ماذا؟ كان فيه ضرر أيضا على من؟ على المؤمنين. هذا إذا علمنا، التفتوا جيدا، هذا أيضا إذا قبلنا أن المدار مدار كيفي أو أن المدار مدار كمي. التفتوا جيدا، يعني الله سبحانه وتعالى افترض، مثال نظري، افترض الله سبحانه وتعالى من آدم وإلى خاتم إلى قيام الساعة 11 مليار إنسان، هذه إذا 7 مليارات منهم يرحل للجنة وثلاثة يرحل للنار، وكان ينبغي أن يخلق هذا العالم. أما إذا كان الأمر بالعكس، 7 منهم يرحل للنار واثنين منهم وين يرحل؟ للجنة. هم كان ينبغي أن يخلق أو لا؟ هذه النظر إلى الكم. أما إذا نظرنا إلى ماذا؟ إلى الكيف. يعني افترض بأنه صحيح أنه مو 8 مليارات، خلي 9 مليارات يروحون إلى النار، ولكنه هالمليار الواحد اللي يروح إلى الجنة من حيث الكيفية يعادلون هؤلاء وأكثر منه. عند ذلك حتى، بل عندنا في بعض الروايات، خلوا ذهنكم جيدا، وهذا أيضا تعرضنا له في بحث العام الماضي، عندنا في بعض الروايات أنه لو لم يكن في هذا الوجود، لو لم يكن في هذا الوجود إلا أن الخاتم وأهل البيت يصلون إلى تلك المقامات كان كافيا لإيجاد هذا الوجود. أنا كافي، يعني هم الغاية. كما أنه أنت الآن تجنابك تجد الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات والأرض والإمكانات لأجل ماذا؟ أنسى؟ فلهذا تجد أنت في الآيات المباركة والروايات أن كل شيء مسخر لأجل الإنسان. طب الإنسان لمن؟ هنا أيضا خطولية، الناس العاديين خلقوا لأجل هذه الغاية وهو الخاتم، والخاتم خلق ماذا؟ لله. قل يعني ما معنى أنه الناس خلقوا لأجله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذه الروايات لولاك لما خلقت الأفلاك، ما معنى هذه الرواية؟ معناها مو أنه هذول نفديهم لأجلك، لا هذا مو معناه، معناه أنه أنت عندك مقامات وهذه المقامات واحدة من الطرق للوصول إليها أو أهم طريق للوصول إليها هداية هؤلاء، فمن خلال هداية هؤلاء أنت ماذا؟ ترقى إليها، تصعد إليها. إن لك عند الله مقاما لن تناله إلا بشكل. التفتوا جيدا إلى هناك مقامات، هذه المقامات فيها مسؤوليات، فيها امتحان، فيها ابتلاء. من الامتحان والابتلاء ماذا؟ ما أوذي نبي مثل ما هذا معنى لأجله. ها لا يراد لا يتبادر إلى ذهنك يعني هذول البشر ما لهم قيمة عند الله، لا لا هو هذا المقصود، مو مقصود أن السماوات والأرض ليست لها قيمة عند الله، لا ليس الأمر كذلك، وإنما في نظام العلة الغائية السماوات والأرض لأجل الإنسان، يعني خلقت كل هذه الوسائل ليتقرب الإنسان إلى الله، وخلق جميع الناس ليتقرب ماذا؟ ليتقرب الخاتم وأهل بيته إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن من خلال ماذا؟ من خلال الصداقة والقرابة، من خلال القيام بمسؤولياتهم عليهم أفضل الصلاة. لعلك باخع نفسك على ما لا تهلك شو عظم المسؤولية التي كان يحسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول لماذا هذا الهلاك أن هؤلاء لا يؤمنون ولا يؤمنون؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت أعمل بوظيفتك، وهذا العمل بالوظيفة والتكليف هو الذي يوصلك إلينا. إذن هؤلاء في نظام العلة الغائية بعد يكونون هم وسيلة ماذا؟ لارتفاع ولعلو مقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نحن ذكرنا في أبحاث سابقة، لا أتذكر في أي موضع، بأن هذه الصلوات التي تصدر منا لأهل البيت، تصدر منا لمقام الخاتمية، هذه لها أثر يرجع إليه وأثر يرجع إلينا، لا هو مختص به ولا هو مختص بنا، بل الأثر راجع إلينا معا، يعني بكل صلاة يرتفع بها درجة. تكامله لم يقف، لأن درجات التكامل غير متناهية، كل صلاة يرتفع وأنتم تقرؤون بها، وارفع بها درجة، ارفع درجة، ارفع درجة، ما هو معنى؟ إذن في سلم الغايات وفي العلل الغائية نجد بأنه ماذا؟ كل شيء لأجل الإنسان، وكل الناس لأجلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن بهذا المعنى لأجلهم، مو من باب الصداقة والقرابة، بل من باب ماذا؟ حتى تقوم بالمسؤولية بالتكليف، ومن خلاله ترقى إلينا. من هنا يتضح بأنه يقول قال وضرر الكافري ليس من التكليف، وضرر الكافري من اختياره. إذن مو منشأ هذا الضرر الواصل إلى الكافر منشأه نفس التكليف، بل لا، بشهادة أن هذا التكليف نفسه صار منشأ لوصول كثير من الناس إلى القرب الإلهي وإلى الكمال. إذن التكليف منشأ الضرر أو ليس منشأ الضرر؟ التكليف ليس منشأ الضرر، بل هو ماذا؟ بل يمكن أن يقال هو منشأ القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يكن التكليف الإنسان كان يعرف أقرب الطرق إلى الله أو لا يعرف. نحن ذكرنا مرارا أن الشريعة وظيفتها ما هي؟ أن الشريعة وظيفتها بيان المصداق وبيان أقرب الطرق الموصلة للتحقق والتقرب إلى ذلك المصداق، مصداق الكمال المطلق. فإذا لم يبين، لم يكلف، هذا معناه أنه لم يبين الطريق للتحقق إلى ذلك الكمال. فعدم وجود التكليف يكون ماذا ضررا؟ لا وجود التكليف يكون ضررا. نعم التكليف يكون ضررا بالنسبة إلى غير العامل، وهذا بسوء اختياره. قال وضرر الكافر من اختياره. أقول طبعا هذا المثل التفت جيدا. قال وضرر الكافر من اختياره، التفت جيدا. هذا المثل من المحقق الطوسي جملة واحدة، ولكن المحقق العلامة رحمة الله تعالى على جعله مطلبين، فلهذا حارف التوجيه. هو مطلب واحد، هو يعني مو سؤالين وجوابين، بل سؤال وجواب واحد. فلهذا أقرأ الجملة هكذا: وضرر الكافر من اختياره وهو مفسدة، هذا الضرر مفسدة، لكن لا من حيث التكليف، وهذا بخلاف ما شرطناه في التكليف أنه لا يلزم مفسدا من نفس التكليف، وهنا لم يلزم مفسدا من نفس التكليف، وإنما لزم مفسدا من أين؟ من سوء اختياره. هاي عبارة المثل. ولكن العلامة رحمة الله تعالى عليه تصور وضرر الكافر من اختياره سؤال وجواب، وهو مفسدة سؤال وجواب آخر. فلهذا هو همت ملتفت بأنه لا يمكن توجيه العبارة، فلهذا ذكر تلك العبارة وضرر الكافر من اختياره. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر، وتقريره تقرير ذلك السؤال أن تكليف الكافر ضرر ما حضر لا مصلحة فيه. هاي صغر القياس وكبر القياس. وكل ما كان فيه ضرر ماحض لا مصلحة فيه فليس بحسن بل قبيح، فهذا الفعل ماذا؟ قبيح. ضرر ماحض لا مصلحة فيه فلا يكون حسنا. بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في العاجل، وحصل العقاب ويحصل العقاب بتركه ماذا؟ في الآجل. وهل يوجد ضرر أعظم من هذا؟ وهو ضرر عظيم. فانتفت المصلحة في التكليف إذ لا ثواب له أي للكافر، فكان قبيحا قطعا. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر، بشهادة أن نفس هذا التكليف صار منشأ ماذا؟ لوصول كثير من الناس إلى المقامات الإلهية والسعادة الحقيقية. والجواب أن التكليف نفسه ليس بضرر، ولا يستلزم من حيث هو تكليف ضررا، وإلا لكان تكليف المؤمنين كذلك، مع أنه نجد أن تكليف المؤمنين ضرر أو مصلحة، مصلحة، وإلا لكان تكليف المؤمنين كذلك، بل الضرر إنما نشأ من سوء اختيار الكافر لنفسه. قال وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. يقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام، لماذا؟ انه فصل هاي الجملة عن الجملة السابقة، ما يوجد فيها مطلب جديد. فلهذا انتم تجدون عندما يقرر هذه الجملة الثانية يقررها بنفس البيان السابق. يقول الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام انه جواب عن سؤال مقدر ايضا، وهو ان يقال انكم شرطتم في التكليف ان لا يكون فيه مفسد، ان لا يكون فيه ضرر. شنو هو ونفس البيان، لكن لا تقول ضرر، هنا تقول ماذا؟ مفسد. بل بعض قليل يقول بأنه فيه ضرر، وهذه المفسدة فيها ماذا؟ ضرر. نفس البيان قلت قبل قليل وهو ضرر عظيم، وهنا لهم ما كان مفسدة يعني يلزم منها الضرر. فلهذا هو سؤال وجواب واحد، لا سؤالان وجوابان. وهو بأن يقال أنكم شرطتم في التكليف لا يكون مفسد للمكلف ولا لغير المكلف، وهذا التكليف يلزم الضرر بالمكلف، هناك قلتم فيه ضرر عظيم فيكون قبيحا. كما أن تكليف زيد لو استلزم مفسد راجع إلى عمرو كان قبيحا، لو استلزم مفسد راجع إلى نفس زيد أيضا يكون قبيحا. والجواب أن ضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف، بل هو من حيث اختيار المكلف، نفس الكلام السابق على ما تقدم، بخلاف ما شرطناه عن انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. قال والفائدة ثابتة. خلوا ذهنكم جيدا. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه. الجواب لا، من قال لك لا فائدة فيه؟ في النتيجة الكافر يستطيع أنه في كل آن يؤمن أو لا؟ يستطيع أن يعرض نفسه للثواب والوصول إلى السعادة. لا فائدة فيه، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب. الجواب: ليس الفائدة من التكليف هي حصول الثواب، وإنما التعريض للثواب، لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا وثواب للكاتب، فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا. والجواب: لا نسلم أن الفائدة هي الثواب يعني حصول الثواب، بل الفائدة هي ماذا؟ هي التعريض للثواب، وهو حاصل في حق الكاتب كما هو حاصل في حق المغني. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية عشرة: اللطف وماهية اللطف وإحسانه. اصطلاحات المتكلمين في مسألة اللطف مختلفة، لكنها كلها في مختلف بياناتها لها إشارة إلى مطلب واحد، وهو أن الإنسان خلق أولا وثانيا خلق لأجل هدف ولم يترك سدى. هل تركه للوصول إلى هذا الهدف سدى أم أداة؟ يعني كتب على نفسه في نظام التكوين أن يهدي أو لم يفعل ذلك؟ أنا أتكلم على المباني اللي إحنا حققناها، أما على مباني القوم، على مبنى الحس والقبح، يجب عليه حتى على مبنى الحكماء يجب عنه، مهم عدة. المهم هذه كلها عبائر متعددة إن شاء الله، وحسنك واحد، وكلها إشارة إلى هذا المطلب الحقيقي، أن الله خلق الإنسان، خلقه وله هدف أو ليس له هدف. الجواب: أن الحكيم لا يمكن أن يكون فعله بلا هدف بلا غاية، مو الفاعل له غاية، لا، فعله له غاية وهدف، وهذا ما تقدم مفصلا في أبحاث السنة الماضية. معنى الحكيم يعني أن فعله له حكمة، له غاية، له هدف، لا أن الفاعل من فعله له غاية وهدف. إذن الإنسان مخلوق، وهذا أمر وجداني، مقدمة. المقدمة الثانية: أن له غاية وله هدف لا بد من الوصول إليه، كل ميسر لما خلق له. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي لا بد أن يبحث عنها: أنه هذه المسيرة لكي يقطعها من المبدأ إلى المنتهى إلى الغاية، الله سبحانه وتعالى على مبنانا كتب على نفسه أن يهدي وأن يكون هاديا ومرشدا ومربيا له في كل المراحل، أم لم يكتب على نفسه ذلك؟ وماذا هو النظام الأحسن، أن يكتب أو لا يكتب؟ هذا الوجود ماذا ينبغي منه، يكتب أو لا يكتب؟ هذا الوجود العالم القادر الجواد الغني الحكيم الحكمة البالغة، هذا يكتب على نفسه أو لا يكتب على نفسه؟ يكتب على نفسه. كيف يهدي؟ حس الآن تأتي أقسام الهداية التي أشرنا إليها مفصلا في أبحاث التفسير، وتقدم أيضا هنا في أبحاث الهداية الأولى هداية ماذا؟ فطرية. الهداية الثانية هداية ماذا؟ تشريعية. الهداية الثالثة هداية ماذا؟ إيصال إلى المطلوب. هذه أنواع الهداية الثلاث الأساسية، وهي اللطف الإلهي بالنسبة إلى هذا الإنسان كله. بعض هذه الأوقاف عامة، وبعض هذه الأوقاف ماذا؟ خاصة. ولكن سواء كانت الهداية من القسم الأول أو كانت الهداية من القسم الثاني أو كانت الهداية من القسم الثالث، هل تجبر الإنسان أو لا تجبر الإنسان؟ تحفظ له الاختيار. في جميع مراحل الهداية الاختيار موجود أو غير موجود؟ الاختيار موجود. صحيح قد يقلل أحد الطرفين لصالح الطرف الآخر، ولكنه يبقى الطريق مفتوح، إما شاكرا وإما كفورا، كلا الطريقين. الاستثناء الآن بعد ذلك يصير بحث في الاصطلاح، وهو أنه ما هو اللطف المقرب، ما هو اللطف المحصل، اللطف المحصل ما هو فرقه، أو اللطف المقرب ما هو فرقه عن التكليف، والتكليف ما هو فرقه عن باقي أقسام اللطف. بعد هذه بيان الاصطلاح، لب المطلب في هذه الجهة، وهي أن هذا الوجود المقدس سنخ وجود ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأنا ذكرت فيما سبق قلنا بأن الآية لم تبدأ بقوله تعالى الله الذي أعطى كل شيء ثم هدى، قالت ربنا الذي أعطى، يعني مقتضى ربوبية الحق ما هي؟ أنه بعد أن أوجد لابد ماذا؟ أن يد. هذا أصلا مقام الربوبية، ربوبية في هذا المقام. إلا أن يتصور أن الحق سبحانه وتعالى تنازل عن مقام ربوبيته لهذا الخالق. وهل يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، كما أنه لا يستطيع أن يتنازل عن مقام خالقيته لهذا العالم. فمقتضى الربوبية طبعا، إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة قلنا رب العالمين تستبطن كل الأسماء المرتبطة بمقام الكون، يعني فيها إحياء وإماتة وهداية وإعطاء ومانع وقابض وضغط، هذه كلها لابد تجتمع حتى يكون هذا الموجود ماذا؟ ربه. لأنه مقتضى الحكمة أنه إذا كان هنا لابد أن يعطي فيعطي، وهناك إذا أراد أن يمنع ماذا؟ لابد أن يمنع، هنا يقبض، هنا يبسط، هنا يحيي، هنا يميت، هذه مقتضى الحكمة البالغة والحكمة التامة، مو أنه يعطي الجميع على سواء، يمنع الجميع على سواء، ليس مقتضى الحكمة. فإذا ربوبيته يعني جامعيته لكل صفات فعل، هذه هي التي تقتضي منه سبحانه وتعالى أن يلطف بعبيده. كيف يلطف؟ يلطف بهم بإيجاد فطرة التوحيد فيهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يلطف بهم بإرسال الأنبياء والمبلغين لهم مبشرين ومنذرين، يلطف بهم بجعل الإمام قائم فيهم إلى قيام الساعة حتى يأخذوا بأيدي الذين ثبتوا على العمل بالشريعة لإيصالهم إلى المطلوب. يبقى بيان الاصطلاح يأتي، والحمد لله رب العالمين.